الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السادس من شرح متن الأربعون في الأحكام للإمام المنذري. قال الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. أخرجه البخاري ومسلم. قال إذا جلس يعني الزوج بين شعبها، بين شعب زوجته الأربع يعني اليدين والرجلين، ثم جهدها يعني بذل الجهد في العمل بها، يعني المراد هنا الجماع. إذا جامعها فقد وجب عليه الغسل، يعني سواء أنزل أم لم ينزل. وهذا ورد التصريح به في لفظ في مسلم: وإن لم ينزل. وإن لم ينزل فهو إذا وطئ زوجته سواء أنزل أم لم ينزل وجب غسل الجنابة للزوج والزوجة. أيضا ثبت يعني بصيغة أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فمجرد الوطئ يوجب غسل الجنابة، وهذا واضح. طيب، كيف يكون غسل الجنابة؟ هذا هو ما يبينه الحديث التالي، وهو الحديث السابع. قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عنها قالت: أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكهما دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. أخرجه البخاري ومسلم. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ميمونة هي بنت الحارث، هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة في عمرة القضاء. وميمونة رضي الله تعالى عنها توفيت بعد عودتها من الحج بسرف، ودفنت حيث أوصت. هي دفنت في سرف، وهو الموضع الذي زفت فيه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يقع على طريق بين المدينة ومكة المنورة. قالت: أوتيت غسل النبي. هذه الجملة أوتيت غسل النبي بهذه الصيغة ليست في الصحيحين. في الصحيحين صيغ أخرى، منها: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه. بدأ أولا غسل كفيه مرتين أو ثلاثا أو ثلاث مرات، يعني على الشك. وهذا الشك قد جزم بكونه ثلاثا في مستخرج أبي عوانة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا. ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. غسل فرجه بشماله، غسل النجاسة تكون بالشمال، وغسل الفرج سواء القول أو الدبر يكون بالشمال. ثم ضرب بشماله الأرض يعني التراب، فدلكها دلكا شديدا من أجل أن ينظف يده من القذر، لأنه التراب يعني يزيل القذر. الآن طبعا هناك وسائل متنوعة من المنظفات، هناك منظفات متنوعة فيمكن استعمال أي شيء منها، يعني ليس شرطا أن يكون ترابا. فدلكها دلكا شديدا من أجل أن ينظف يده مما علق بها أو مما قد يكون علق بها من القدر عند غسل فرجه أو غير ذلك. ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل قدميه. وغسل قدميه، ويحتمل أنه غسل قدميه أيضا، لأنه هي بعد ذلك قالت: ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. لكن يبدو أنه توضأ وضوءا كاملا كما قالت هنا: ثم توضأ وضوءه للصلاة. ثم بعد أن توضأ ثم أفرغ على رأسه، أخذ بكفيه ثلاث حفنات، كل حفنة ملء كفيه ثلاث مرات، أفرغ بهما على رأسه. قالت: ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه. وخلل بأصابعه شعر رأسه كما هو ثابت في السنة، بحيث يوصل الماء إلى أصول الشعر، وهكذا يجب بالنسبة للمرأة. فإذا كان الشعر معقودا جدا أو فيه مادة لزجة أو كان مضفورا بحيث لا يصل الماء إلى الجذور، فيجب التخليل. فإذا كان التخليل لا ينفع أيضا إلا بإزالة هذا اللاصق مثلا أو هذا الصم